موضوع التعدد الله يكرمك، لان العك كتير. انا مؤمن بالتعدد، احنا هنهرج يا جماعه. اللي بيقعد يقول لك اصل الحنابله قالوا، اصل مش عارف ايه قالوا، اصل في بعض الائمه حسنوا، في يا حبيبي بعض الائمه كانوا شايفين ان الاحسن يبقى الواحد عنده جاريه بس ما يتجوز. ليه؟ لانه عشان تطلب العلم الجاريه غير المراه المتزوجه. المراه المتزوجه لها حقوق وليها حاجات، وصعب ان انت تتحكم في حاجات احيانا مع الوقت ومع العشره وبتاع، انما الجاريه دي احسن يعني، يعني سهله كده. وبعدين ايه، زهقت منها تروح بايعها جايب واحده تانية، فيبقى عندك جاريه احسن. هل معنى كده ان دوت الصح؟ هل ده الاصل؟ هو كل راي قاله عالم من العلماء او حتى اعتمد في مذهب، معنى كده ان الراي دوت صح ويصح تعميمه على كافة الرجال؟ يا جماعة لا، مش كل الرجالة تطيق أبدا حتة. بص خلاص، الرجل كائن جنسي، دي حاجة ثابتة من علوم السيكولوجي، من علوم كلها. الرجل كائن جنسي، الجنس بيكون أساس حياته كلها، تمام؟ فعشان تقول عليه إن تحجره على امرأة واحدة وتصبح، مش كل الرجال يقدروا على حاجة زي كده. في رجل لا يستريح نفسيا إلا بالتعدد، ومش هقول جسمانيا، حتى نفسيا يكون بيتعدى. الراجل ده لا خاين ولا مجرم ولا اللي حصل في ان الاعلام والحضاره الغربيه تنسونت، بقت متناسونه. ان التعدد، النظره للتعدد والنظره لان الراجل بيعمل علاقات انه راجل شهواني وان راجل خاين وان راجل الحاجات دي، هذه نظره النساء. فلما الحضاره تنسونت والنسوانة انتشرت في العالم، واحنا كمان تنسونا والاسلاميين تنسونوا، بقوا باصين للموضوع التعدد يقول لك لا لا التعدد وحش اصل. وتلاقي الاخر يقول لك يا جماعه ما اجرمش. ما اجرمش ايه يا ابني؟ حتى الخطاب بتاع يعني، معلش انا بقول يا ابني، اللي قال كده اخوه كرام يعني. انا بتكلم ان احيانا حتى طريقه النفي، نفي الامر عن البتاع، طريقه مهينه. يعني زي ايه؟ زي حد ممكن يروح قايل ايه، حتى بعض الاخوه يقول لك ايه، والله انا احب الاخ ده حتى لو اسود يا حبيبي. الطريقه دي مهينه ذات نفسها يعني، حتى لو دي معناها ان انت بتنزل يعني ده عندك في درجه متدنيه. انا بحب فلان ده حتى لو اعجمي، والله انا بحب حتى لو يعني دوت في درجه متدنيه عنك وعن الجزء، عن اللي انت بتعرف نفسك فيهم، العرب او البيض او الحاجات دي، حتى لو معناها ان انت يعني والله بصوا انتوا، بس انا والله لو اسود حتى. فدي حاجه يعني، حاجه صعبه، لو صعبه جدا يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب وقال لهم وان عبد الحبشي، لان هو بيخاطب مجتمع وعارف بيخاطب مين، مش معنى كده ان النبي احتقر السود والكامل الفارغ ده، لا طبعا، انما النبي عارف بيخاطب مين، ان بصوا ولو ايه بالذي بالنسبه لكم انتوا في المجتمع ده، ده بالنسبه لكم واحد اسود وحبشي وعبد وبتاع يحكمنا، ده ابشع حاجه عند العرب الى هذا اليوم، الى هذا اليوم. العنصريه ماليه الجزيره العربيه يعني الى هذا اليوم. فلما النبي يجيب لهم ده المثال، اكتر مثال متطرف بالنسبه لهم يعني. النبي بصوا لو ايه بالذي ما تعملوش، مش معنى كده ان النبي يقر ان دوت اقل من ده، عشان انا بابادر، عشان عارف ان ممكن يقول لك حتى لو، طب ما النبي، لا النبي ما كانش يقصد ان هو يقلل من حد. القواعد في الاسلام واضحه، القواعد في الاسلام واضحه، الفوارق بالتقوى بالدين. كيف نناقش العيوب الخلقية؟ ايه العيوب الخلقية؟ ان بتنزل هم على فكرة ما بيتكلموش مع عن العيوب الخلقية، ان حد مولود ينزل وعنده، في عنده ذراع ناقص او حاجة زي كده، لا هم بيتكلموا في حاجات اعلى من كده. عشان وانا في الفيديو، عشان يا جماعة اعملوا سبسكرايب للقناة. انا ما كنتش بقول قبل كده الموضوع دوت، ما بحبش يعني، بعتبرها ان انا اقعد اقول اعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي والكلام ده، لكن للاسف فعلا القناة بتفرق في حاجات كتيرة، وان انتوا تعملوا لايكات وسبسكرايب وفي القناة وحاجات زي كده. فيعني هقول من هنا ورايح، اعملوا سبسكرايب في القناة، البث دوت اللي داخل من الفيسبوك، البث دوت على اليوتيوب، قناة اسمها المشكاة، ادخلوا على البث، اعملوا لايك على الفيديو دوت، اعملوا سبسكرايب للقناة، بيفرق في القناة في ظهورها عند الناس، يعني في طول ما القناه ما بيتعملهاش سبسكرايب كتير ولايكات كتير، انا كل ده ما كنتش عارفه لغايه لما بدات الاحظ حاجه كده في الفتره مؤخرا، ان ده حاجات في ناس كل ما يحصل سبسكرايب ولايك ده بتظهر عند ناس بتكون اصلا احيانا ضد القضيه، بس كان ممكن يؤثر فيها، ممكن يؤثر فيها. ف ادي قضيه التعدد، احنا طلعنا وعدينا الساعه خلاص. هل عيب خلق دوكنز اصلا ممكن يكون سبب الحاده؟ ايوه انا بتكلم ان ينزل مخلوق مثلا، يجي حد نازل عنده عيب خلقه، لا هو بيتكلم على الخلقه التامه للانسان عنده معيوبه، الخلقه التام الخلق التام للانسان، ولم يكن المخلوقات عند دوكنز معيوبه، وهو بيقعد يجيب لك العيوب دي، يتكلف التاويلات بطريقه سخيفه عشان يثبت لك ان الانسان خلقه معيوب، وان هو الانسان ده كله عيوب، وان معمول بغلط، وان عينيه معموله غلط، ورجليه معموله غلط، وكل حاجه، والخفاش معمول غلط، مش عارف ايه معمول غلط، عمال يتكلف في تاويل العيوب عشان يثبت لك ان الطبيعه هي اللي بتخلق، وخلق الطبيعه فيه عيوب، وده بالنسبه له هو احسن 100 مره من الفرضيه اللي هي بالنسبه له متخلفه، وبتاعه الناس متعصبين اللي هي بتقول ان في اله خالق خلق الانسان وخلق المخلوقات الاخرى. فهو ما بيتكلمش عن العيوب الخلقيه الخلقيه اللي حد يتولد بيها، لا هو بيتكلم عن الانسان الكامل التام. طيب كده اظن اجبت على كل حاجه، دخلنا الساعه 7 دقائق اهو، ده احنا انجزنا وهنخلص بدري اهو. شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل في دردشه ثانيه. اقترحوا، هسيب الفيديو لغايه بكره بالليل باذن الله. اي حاجه حابين بتاع، طب طب هجاوب على السؤال ده وهني، حابين تتكلموا عليها ان شاء الله المره الجايه، اعملوا ليه القضيه دي فيها حده، فيها حده او بكلم فيها. بص يا اخي، لما تلاقي حد، انت الصراعات بتاعت اليمن واصله، الكلام في الفيس ما بين اليمنيين وبين بعضهم كله تفاخر عنصري، احنا العرب، احنا اصل العرب، وانتوا الهاشميين ولاد 60 كذا، وان انتوا مش عارفين، والتانيين يقولوا احنا الهاشميين وعندنا حق نازل من ربنا في النبي مننا، وان احنا لازم نحكم بالحق الالهي، نظريه الحق الالهي بتاعت الفراعنه عاملينها، وحد تاني وحد تالت وحد رابع. لما تلاقي الكلام ده كله في اليمن، ثم تلاقي في الجزائر الاخوه عمالين بيتخانقوا ما بين بربر وصراعات، واحنا المفروض نعمل كذا في العرب، والعرب اللي هناك في الجزائر بيتكلموا ان احنا المفروض نعمل كذا، نرد عليهم بكذا والكلام ده، وهذه العصبية وحاجات بهذا الشكل، حاجات بهذه الصورة وبهذا الشكل، والصراعات بهذا. وأنا في تركيا شفت مسألة الأتراك والعرب ونظرتهم المحتقرة للعرب احتقار شديد، يعني لو عربي عند التركي قال له أنا أحسن منك، التركي ممكن يضرب النار يعني، أو يضحك، هيضحك جامد قوي، إن مسألة محسومة عند التركي، عربي مين ده يا ابني اللي أحسن مني، آخر 600 سنة بحكمك أنت، هو أحسن منك وأقوى منك، عمر ما في دولة عربية في خلال ال 400 500 سنة اللي فاتوا كانت أقوى من تركيا، فانت لا اقوى منها ولا اكثر بالنسبه لهم، يعني اكثر قربا من الحضاره منها، انت ايه العربي ده يعني؟ فان انت تيجي تقول حاجه، المساله ليه فيها حته، لانها صراعات كبيره وقويه. المشكله ليه بتكلم على المساله العربيه تحديدا؟ لانه من بين كافه الكلام اللي بيقال وكافه عزاء الجاهليه اللي بيقال في الدول العربيه في العالم الاسلامي، العرق العربي تحديدا، العرب اللي هم بيعرفوا نفسهم ان هم احنا بس العرب اللي هم عرب الجزيره العربيه، لان هم لا يعترفوا ان مصر مثلا عرب، هم العرب عندهم هم بس، تمام. النمط ده تحديدا بياخذ الامر على انه دين، يعني الباقيين بيقول لك احنا الفراعنه، احنا الاتراك، احنا السلاجقه، احنا مش عارف ايه، احنا البربر، دول بياخدوا ان احنا الدين، احنا الاسلام، فبياخدوها ان اللي هيقول ان العرب زيهم زي غيرهم، وان التفضيل ده تفضيل كان في زمن مؤقت، وتفضيل تكليف برساله، وليس تفضيل مطلق، وليس تفضيل خلقي مطلق، وليس ان معناه ان كل عربي هيفضل يوم القيامه، او جنس العربي يظل يوم القيامه هو احسن الاجناس، وان هو عنده احسن الاخلاق، وان هو الكلام الفارغ اللي هم بيقولوه دوت، ده معناه مش معناه، لا يعنيه ابدا اي حاجه ان هو ان انتوا فضلتوا في زمن معين او اصطفيتوا في زمن معين لحامل الرساله، لان بني اسرائيل حملوها قبليكم وانتم كنتم موجودين برضو، ومع ذلك ما حدش ابدا قال ان بني اسرائيل هم الى الابد، الا اليهود، هم بني اليهود بالنسبه لهم احنا احسن عرق الى يوم القيامه. فالدين اللي هو تقدر تقول الدين العربي، وبعضهم بيصرح يقول لك الدين الاسلامي دين عربي، ودي مصيبه سوداء ان ينظر الامر ان الدين العربي ده يا حبيبي، ما هو ده دين بني اسرائيل، ما هو بني اسرائيل قالوا الدين اليهودي ده دين بني اسرائيل، لو حد يهودي دخل من بره بس في بني اسرائيل هم الاساسيين، هم دول افضل الناس واعظم الناس. فهو الدين العربي ده فكره محاكاه للدين، في كلمه الدين اليهودي. مش معنى ان القران والسنه وان النبي طلع في العرب معناه ان الدين عربي. حاجه برضو اللي ياخذ، هما بيفهموا كلمه دين عربي مش معناه انه جاب العربيه او جاء بالعربيه او على عوائد العرب، لا، هو بياخدوا ان الدين ده بتاع العرب، ودي مصيبه سوداء، ده مخالف للقران. فالنمط ده تحديدا وهو موجود داخل فيه طلبه علم كتير جدا سلفيين من السعوديه، وفحاشين وبزاقين وسفله ومنحطين، وانتوا بتتكلموا على العصبيه ده انتوا ما شفتوش مثلا لما جيت اتكلم مره ان يا جماعه لا تفاضل الا بالتقوى، وقعدت اتكلم ده خلي ناس على الخاص يشتموني بالام والاب والاهل وسفاله وانحطاط، وانتوا مش عارف ايه. واحد اسمه ماهر امير اللي هو عامل الكتاب الانتصار للتضمريه، ماهر امير ده نزل على صفحته، حد باين عليه كان بعت له على القصر، قعد ينزل يقول العرب كانوا احسن الناس واحسن الامم في جاهليه وفي اسلام، وقعد يشتم كل الامم اللي حواليه. يا ابني انتوا في جاهليه العرب لم يكونوا شيئا، ايه العرب في الجاهليه دي؟ ده اقل، دي مش حضاره حتى، لما حد بيقول كلمه حضاره عربيه جاهليه دي كارثه، دي انتوا في جاهليه، كنتوا في جاهليه. يعني لو بنعتبر مصر كانت في جاهليه طبعا، والرومان وفارس وبتاع، كل الامم دي حضارات، وانتوا المكان موجود عند العرب ده لم يكن يسمى حضاره اصلا، ومع ذلك تلاقي، ودي حاجه تبين عظمه العرب في هذا الوقت، عظمه الصحابه وعظمه ان ربنا سبحانه وتعالى ان ينزلها فيهم تحديدا، ده اعجاز للامم كلها. لو ربنا نزلها في فارس عندهم فلسفات وعندهم حضارات، لو نزلها في مصر عندهم فلسفات وحضارات وكلام، في اليونان لا، ربنا نزلها في مكان، ان ازاي المكان ده يطلع منه الحاجات اللي هي اعظم مليار ولا مليار بل اعظم حاجه تانية خالص، تصنيف تاني خالص غير الكلام الفارغ اللي كان موجود في مصر وفارس والرومان واليونان. ده التحدي، ربنا تحدى بيكم بالحاجه اللي انتوا بتقولوا لا ما كانتش عندنا، تحدى بان انتوا كنتوا لا شيء، وده كلمه سيدنا عمر، ان انتوا كنتوا لا شيء في الامم، العرب كان لا شيء. انما الاقي واحد باهر امير ده ويقعد يكتب مقاله طويله ويقعد يشتم الامم، يشتم المصريين، كان عندهم زواج محارم وبتاع، كان عندهم زواج محارم، ودي حاجه، وفي بلاد فارس كان في حاجه زي كده، وكان في اليونان وكده، ودي حاجه لا نفخر بيها، ودي علامات جاهليه وحاجه مضاده للفطر، وكل انا معاك تمام، لكن الكلام على ان وبصوا واحنا العرب كنا في الجاليه، كنت ايه يا حبيبي؟ الزواج اللي هو كان الزوج يبعت مراته تروح تستبدع يعني، وتروح لواحد غني او واحد ذو شرف ومكانه يخليه ينام معاها وترجع له عشان يخلف ابنه وينتسب له. ايه يا ابني اللي هو واحده يدخل زواج الرهط، ان يدخل مجموعه ويقعدوا يناموا مع واحده، وبعد كده تحدد انهي تختار هي انهي واحد فيهم يبقى ابو ابنها. ايه يا ابني ده في الدياسة يا حبيبي، ليس سيدنا عمر فقط، كل الأمم لم تكن شيئا دون الإسلام. ولو تحدثت عن الجاهلية ففي كل الأمم ما تعير بها بعضها البعض. أنا ما عنديش في الحضارة المصرية لغاية هذا اليوم حرف واحد عن اللوطية، عندي في العرب اللي تشوف أشعار الفرزدق وجرير والناس هم عاملين يشتموا القبائل بعض فيها شتايم باللوطية، مع أنه كان نادرا في العرب. فالكلام بتاع الكلام الفارغ اللي هو اللي بيحصل، ليه برد عليهم العنصرية العربية تحديدا؟ لأن كمان متأثرة بأن الفقهاء في زمن قعدوا زمن من بعد الفقهاء ما بعد الدولة الأموية، العلوم الشرعية كانت متأثرة بالنظرية دي، بنظرية أن العرب أسمى أو أن هم أفضل الأمم، ودي مش مشكلة في يعني، هي كانت بالنسبة لهم نظرية علمية يعني. لكن ما كانتش ظاهره. لكن في بعضهم، في بعض كلمات البعض كانت بتبقى ظاهره، ان هو شايف ان العرب فعلا احسن في كل حاجه من الامم. والكلام ده مش مثبت، يعني يثبت في ازاي احسن من الامم في ايه؟ هو بقى ماهر امير ده بيبني على كده، وكاتب مقال كله اجرام، يعني بيشتم باقي الامم. ده يا جماعه بيفاخر بجاهليه العرب، ده واحد في البلاله، في واحد في ال... في ده واحد عنده مناخوليا. وانا عارف ان يقول ايه الاخوه، ده ماهر امير والشيخ ماهر امير. يا جماعه انا ماليش دعوه باللي هو لما رد على سعيد فوده احسن في هذا الكتاب، يعني جزاه الله خير على هذا الكتاب، انما هذا رجل من كل امرئ لا يخلو من جاهليه. عندنا احنا هنا الرافعي، وهو من هو الرافعي؟ في اي حد قارئ وحي القلم شاف الرافعي في مراحل لما بيتكلم عن كتير في كذا مقال، لما بيتكلم عن مصر ومصر وبيفاخر بمصر بطريقه، بالمسيحيين بالمسلمين بكل حاجه، الفخر زائد عن الحد. انا لا افاخر بمصر ولا احتقرها بالمناسبه، وهي لو انا اتكلمت بمعايير الحضارات انا افاخر، انا اقرب للفخر عن ان انا اقول المصريين كذا وكذا، لكن انا لا افاخر ولا شعب زي اي شعب. وهي قصه فرعون اللي نزل بعض زي بعض المضحكين يقول لك بص قصه فرعون حدثت في مصر، لا هي بتحدث في السعوديه وبتحدث في مصر وبتحدث في قطر وبتحدث في كل الدول. قصة فرعون اللي مالية القرآن دي، تلتين القرآن بيتكلم عن فرعون وموسى، والقصة مع موسى مش جاية حبيبي من فراغ، جاية ان دي قصة الحكام والشعوب، قصة البشرية، قصة السياسة في كل زمان ومكان. بتكلم عنها لانها تاخذ، ولما يبقى في عصبيه او ضيق شويه ايوه، لان انا اوان فحاشين جدا طعانين بياخدوا الموضوع دواعش في هذا الامر، يعني من الاخر بياخدوا الموضوع ان انت بقى ايه مزيج بقى من ان انت مبتدع وشعوبي وحاقد على العرب. حاقد على ايه يا حبيبي؟ حاقد عليكم في ايه يعني؟ يعني ايه الحقد على ايه الحقد اللي ممكن يكون ليه عند حضاريا حضاريا ومش لاقي؟ وانا كنت بقول لهم كده يا جماعه، مش لاقيين لحد مصري؟ مش لاقيين لا واحد مصري وتقولوا حاقد على العرب؟ انتوا مجانين يعني. وقلت انا قلتها اول مره في تركيا، كان حد تركي بيكلم، قلت له انت يعني مش لاقي الا واحد مصري؟ انت عارف الحضاره التركيه بتاعتك بادئه من امتى في التاريخ؟ واللي هي مصر كانت طلعت وخلصت وعملت وقامت ونامت وبنت وهدت وعملت من كل حاجه، وبعديها ب 2000 سنه طلع الاتراك. يعني قلت يعني بتفاخر بمصر والعراق؟ مصر والعراق من الدول اللي ما ينفعش حد يفاخر عليهم يا جماعه بالحضاره، مش عشان دي حاجه ما ينفعش، ما تفاخروش بجاهليه، لان دول بمعايير الجاهليه، المعايير اللي انتوا بتفاخروا بيها وعايزين تحطوها، الناس دي اعظم منكم بكتير جدا، يعني مش اعظم، ما يتحطوش في تصنيف اصلا. مصر وبلاد فارس والعراق، وفي حاجات كده موجوده كانوا بيحطوا اليونان قبل ما يكتشفوا بقى مصر القديمه كانت عامله ازاي. فكان في العرب كانوا يحطوا، يقول لك في اقراء او حيان توحيدي مثلا، لما الادباء والناس اللي كانوا يقراوا الفلسفات ويقراوا للامم الاخرى كان بيعرفوا في وسط في بين الامم، وكان ان من العرب عندهم فضائل. طبعا اللغه بتاعت العرب لغه عظيمه، اللغه العربيه لغه عظيمه جدا. لو انا قارنت اللغه العربيه ومنتوجها الادبي بالمنتوج الادبي الحضاره المصريه القديمه، لا، المنتوج الادبي العربي منتوج لغوي عظيم ما حصلش فعلا. يعني لو ما تيجي تشوف اللغه المصريه القديمه، الحاجات يعني ادوات الربط، ادوات الربط كانت شبه يعني ما فيش واو، عطف اللي هي عطف النسق مش موجوده، يعني الواو كذا مش موجود. فكان كتابه بسبب ان هي كتابه مرهقه صحيح، وبسبب ان هي لازم ارسم رسمه وبتاع، فلازم هي كانت قائمه على الاختصار وحاجات زي كده، لكن تسبب في ان الانتاج الادبي كان انتاج ضعيف جدا في الحضاره المصريه، جنب طبعا سيطره ان دايما النخبه اللي متعلمه القراءه والكتابه كانت نخبه قريبه من الحكام، فما كانش في ادب شعبي قوي عند المصريين، تمام. وده تسبب غير بقى تشوف في العرب قبل الاسلام، عشان ما كانش في حاجه اسمها مركزيه، فكان كله بيبدع، في ابداع عند الجميع، ما فيش حاجه مركزيه، وان ما كانتش اللغه لازم حد معين يكون قريب من الحاكم عشان يتعلم هذه اللغة عشان ينطق بها. وطبعا ده لا ينفي ان في طبعا مهما كان اللغة العربية هي لم تكن لغة كتابة بصورة أولية، في حين ان احنا اللي وصلنا من الحضارة المصرية القديمة كلها حاجات كتابية، مش وصلنا حاجات نصوص يعني او قصص او حكايات ان احنا نحكيها محكية او اشعار، مش وصلانة، لازم تكون وصلانة في كتابة. فهل كان في قصص شعبية وهل كان في انتاج شعبي؟ ممكن جدا، بس ما بيننا وما بينه خلاص اندثرت الحاجات دي كلها. فكل حاجة ايوة ولها انتاجها، واللغة العربية لغة عظيمة، وفي حاجات جوانب عظيمة عند العرب، في اخلاق العرب وعند غيرهم الليلة السادسة من ليالي أبي حيان توحيدي تقريبا اتناقش فيها الموضوع ده بتفصيل، وكان اتكلموا الأول عن العرب أحسن ولا غيرهم، بعد كده وصل إن كل أمة عندها حاجات عظيمة، لما قعدوا يجيبوا طب الأمة كذا، طب اليونان عندها كذا، طب فارس عندها كذا، طب الهند، قالوا لا، يبقى كل أمة عندها حاجات من الطباع العامة والكلام ده بتكون أحسن، يعني المسألة نسبية ما بين الأمم. ان واحد يطلع بقى يقول لا ده احنا كنا احسن الامم في الجاهليه، يعني ده انت لو حتى استهبل بتاع، انت عندك نبي ورسول صلى اعظم الانبياء وخاتم الانبياء، تمام، لكن في امم تانية كانت عندها الرسالات كلها، بني اسرائيل ده لو حد ده انت بمعاييرك دي بالمعيار الحضاري المادي لا انت ولا حاجه جنب الامم، بالمعيار الخلقي لا عمال تتكلم على الاخلاق وحاجات، انت حتى الامم كان في الامم الاخرى كانت مليانه اخلاق، لا هو جاب معيار ان واحد مخالفة الفطرة، واحد يتزوج اخته بتاع، وبالنسبة للناس اللي عندك اللي هو بيروح يبعت مراته انها تحمل من حد تاني، ايه رأيك؟ لو قلت ان دي النخب بس، البعض حاجات كلها كانت بتعملوها، ايوه احنا مثبت عندنا في الحضارة المصرية كانت حاجات نادرة ان يحصل حد يتجوز اخته او يتجوز محارم. يعني المسألة دي مش مصلحته، وتنم عن جهل شديد، ده يا إما جاهل بالحضارات الأخرى يا إما حاقد على الحضارات الأخرى، بس لأنه آخر حاجة حد عاقل يعملها وقرأ بلاد فارس وقرأ العراق وقرأ مصر وقرأ اليونان وقرأ حضارات هذه الأمم إنه يفاخر هذه الأمم بحضارة ويقول إحنا أحسن منكم، ده يعني عنده يا اما انت حاقد الحاجه اللي انتوا بتحاولوا تصدروها للناس انه ده حاقدين علينا، يا حبيبي ده انت اللي حاقد يا بابا، انت بتقيس ايه جنب الامم؟ كفى بالاسلام يا حبيبي، كفى بالاسلام عندك وعندي، انا لا انتسب لازيس ولا للحورس ولا مش عارف ايه، انا ما انتسب للاسلام، انا بنتسب للاسلام، ده تمثال ده تزيين، انا عندي تماثيل الاشوريين يعني عادي، يعني مش معنى كده ان انا بنتسب لدي، دي ايه دي؟ تماثيل ايه التماثيل دي؟ دي مجرد اشكال زينه، لا انتسب ليها ولا افخر ان انا انتسب ليها اصلا. انا نسبتي للاسلام وحده، هو ده ما بيرضهمش. الجزيره العربيه ليه الجزيره العربيه؟ لان ما بيرضهمش. لا لازم انتسب، يا حبايبي يا جماعه رايحين يدوروا على الدي ان ايه، العالم كله بيتطور بالدي ان ايه وبيعمل بيه شغل وبتاع، والجزيره العربيه خدوا الدي ان ايه والفيلوجيني وصرفوا الاف الدولارات بل ملايين الدولارات صرفوها عشان يثبتوا ان القبيله الفلانيه الفخذ الفلاني مش تبع القبيله الفلانيه، يعني يعني بيرسخوا، رايحين يحاربوا حاجات بالجاهليه، كلما تطور العلم خدوه عشان يستخدموه في الجاهليه بتاعتهم. عشان كده انا شايف ان الجزيره العربيه لا تصلح، لا يصلح واحد عربي من الجزيره العربيه ان يقول الامه بهذا الفكر، في من الجزيره العربيه بقى ناس دول يتحطوا فوق الراس، يتحطوا فوق الراس وهم اللي هم بينضموا للمسلمين وشايفين مفيش فارق، اما الفكر البدوي وخاصه اللي ماسك الدولة في الجزيرة العربية دولة قبلية وقائمة على العنصرية وقائمة على حكم السلالات، دولة آل سعود، فهي مخليه ايوه بالنسبه لها ايوه عايزه يرتبط كل ده، غير بقى ان اللي يجي لك بفكر ده اللي هو ايه اللي زي ما الوهابيه كده اول ما طلعوا فبقى عمالين يكفروا كل طوب الارض وبقى عمالين يقتلوا في الناس كلها وبتاع، نفس الفكر جاي يعني يكلمك بيه، نفس الفكر جاي يكلمك بيه ان انت مبتدع، يعني شويه والولا هيكفرني، لان في حاجات بتدل على استباحتهم، ده الولاد ده كان بيدخل لي ناس تسبني سباب يعني وحاقد على، قلت له حاقد على العرب مين يا ابني؟ انا الحمد لله انا مش فقير، الحمد لله يعني فضل الله انا مش فقير، فاحقد عليكم بيه علشان الثروه؟ لا فقير شخصيا ولا فقير حضاريا ولا فقير باي شكل، انت ليه احقد عليك لو انت بتتكلم على الحضاره؟ ما انت معيارك عندك الحضاره، احقد عليك ليه؟ احقد عليك ليه؟ غريبة جدا يعني، يعني وحتى بس فحاشين، فحش غير طبيعي، سفلة سفلة. منهم حد قلت له والله مش هسيبك انا يوم القيامة، والله لا اجيبك. وده طالب علم شرعي كبير جدا يعني، بيروح ويقول لك ما احنا جايبينها من طلب علم شرعي اللي اسمه خليفي، بيروح يجيبوه من حد اسمه خليفي ولا مش عارف ايه، كلام بهذا الشكل. فالجزيرة العربية ايوه، ليه بتضايق؟ لان من بين العنصريات اللي موجودة عنصرية، في عنصريتين صعبين جدا، عنصرية الاتراك وعنصرية العرب. الاتراك لان الواقع معهم بقالهم 500 سنة، والحقيقة ان الاتراك يعتبر مسيطرين على العالم الاسلامي من بداية من السلاجقة، ومن قبل السلاجقة يعني، بس بداية من السلاجقة الدنيا بقى هم السيطرة، والمماليك دايما منهم الحاجات يعني الفكرة بتاعت هم موجودين من امتى، مسيطرين سيطرة بجد، مسيطرين من زمان. وارجو يا جماعه الاخوه اللي من الجزيره العربيه وبيتابعوا، انا مش بشم في الناس في الجزيره العربيه، مش انا الاخوه اللي هناك والله لا افرق، انا بتكلم على نمط معين يا جماعه، على النمط بتاع العنصريات والتعصب العرقي. كل واحد لازم يعرف ايه المشكله في بلده وايه المشكله في الناس عنده. انا عارف ايه المشكله في الناس عندنا هنا، المساله الاسلاميين، انا بتكلم على الاسلاميين نفسهم مش بتكلم على العوام، العوام مشاكلهم مختلفه ومتنوعه لكن متشابهه في اصولها ما بين كل الدول. انا بتكلم على الاسلاميين والناس طالبة العلم الشرعي، مشاكل في السعودية، مشاكل في مصر. العلم الشرعي انه مرتبط بالازهر، والازهر مرتبط بالدولة، فالعلم الشرعي مضطر ان هو ينافق الدولة، ودايما عمال يحاول ان يحارب عشان يبقى جزء من الدولة. دي مشاكل من الاسلاميين والعلم الشرعي عندنا. كل واحد لازم يعترف بالمشاكل اللي عنده في بلده ويحاول يعالجها. ده جنب بقى المشاكل، ان في بعض الاسلاميين بيمزجوا ما بين الفكره القوميه والفكره اللي هي برضه زي ما اقول لكم دايما الرافعي، مثال الرافعي اللي هو الرجل ينافح عن الاسلام وكل حاجه، وفي نفس الوقت واضح تاثر قومي ووطني وحاجات كده، بيأثر كمان على افكار دينيه قايلينها. ده غير ان انا قعدت 3 شهور بدرس هناك. اخ مازن انت مطيري، انا والله يا اخي في الفصل، وقول لي الحاجه دي حقيقيه ولا لا. في الفصل اللي انا كنت بدرسه الاولاد في ثانوي، فكنت دايما بتناقش معاهم في حاجات. انا قعدت 3 شهور هناك درست الاولاد، كانوا من الطف واكتر الاولاد الشياطين اللي شفتهم في حياتي، اولاد لطاف جدا. لكن وكنت اتعرف اول مره اتعرف على المستوى الشعبي بالناس، في كنت في الرياض. لقيت ان الولاد البلطجه والصياعه وقله الادب والحاجات هي المدارس المصريه، ما يعني ما فيش فارق يعني. لكن هي كانت اكتر محظوظه كنت خدت منها مساله ان مثلا لما بنيجي نصلي الظهر، كان لقيت ان الولاد فيهم انفلات ديني في بعض الانفلات، يعني محدش مثلا يهزر في الصلاه، الاقيهم بيعملوا حاجات قذره في الصلاه وحاجات زي كده. فكنا كمدرسين بنبقى عندنا مشكله دي مش موجوده، بسبب ان مفيش فرض يعني. انا حتى ليها تفسير، مش عشان الولاد وحشين، بس في الـ عشان في مصر مفيش فرض على الصلاه والحاجات دي كده، فالصلاه مقدسه اكتر. ده تفسيري، مقدسه لما الولاد حتى مهما يكونوا بلطجيه، لما بييجوا يصلوا بقى الموضوع بيبقى مش هين، بيبقى باختيار اولا، ثانيا ما بيرحموش اللي بيغلط في الصلاة أو بيهزر في الصلاة. في هناك كنت لقيت إن فيها، بس هي دي الملحوظة الوحيدة اللي لقيتها مختلفة ما بين الطلاب هنا والطلاب هناك، إن بسبب إن في فرض إن الطلبة لازم نصلي قبل ما يمشوا، فكان بيحصل إن الطلبة يعملوا مع بعض في الصلاة حاجات إحنا بالنسبة لنا كمصريين يعني، حتى الطلبة الصيع عندنا عمرهم، أو البلطجية عمرهم ما يعملوا حاجة بالمنظر ده في صلاة، لكن الصلاة مش أساسية عندنا. فالبلطجة عندنا لو مش عايز يصلي ما بيصليش أصلا. لكن أنا كنت في الفصل لاحظت مرة مسألة إن في أخ مطيري ما قعدش مع أخ عتيبي، ما كنت لقيت فصلين على التوالي، الواحد اتنين مطيري هنا واتنين عتيبي هنا، فكنت سألتهم قالوا تقريبا في مشكلة بين القبيلة نفسها، المطيري والعتيبي. هل ده حقيقي؟ يعني أنا قرأت في تاريخ الحاجة، عارف إن العتبان كانوا مع آل سعود، والمطيرية كانوا مع ضد عبد العزيز آل سعود في الاول وحاجات زي كده، وحصلت مشاكل ما بينهم. بس هل ممكن دي حاجه، انا بسالك لان احد الاخوه احد الطلبه فكان مقرب يعني، فقعدت اقول له قول لي يا ابني انا في حاجات مش فاهمها يا ابني، يعني في كل فصل اتنين هنا واتنين هنا ما بيقعدوش. قال لي قبائل بيبقى احيانا قبائل ما بينهم وبين بعضهم مشاكل وحاجات زي كده، فما يحبوش يقعدوا جنب بعض. حروب اكتر من 800 سنه. اه كده فهمت. ده يعني انت مدرك، والله العظيم حزنت حزن شديد. يعني انت يا ابني عندك 14 15 سنه، انت مالك انت القبائل بتحارب بعضها، او جد جدك وجدك حارب، انت مالك؟ مالك انت مش راضيين يكلموا بعض، قاعدين بعيد عن بعض، ليه المطير ليه يا حبيبي؟ حاجه زي كده. ثم تلاقي العتيبي بخلق واحد في كل فصل. حتى فوجئت ان احدى المدرسات بتتكلم ان حتى مدارس البنات الولاد العتبان يعني بيبقوا فيهم تمرد، وفعلا حصل تمرد ان هو يبقى لازم العتيبي في كل فصل هو ولد صايع شويه بتاع. فلقيت ان حتى مدارس البنات فيها كده، ليه؟ اصل هم مدللين شويه اصلا. فالفكره ان حتى يعني انت فاهم معنى كده ايه، ان الولد بيستبطن النموذج بي بي بي بي بي حتى لو الواد مؤدب بيحاول يبقى حسب النموذج بتاع عيلته بتاع القبيلة بتاعته. دخلت مرة فصل لقيت كنت خلصت الدرس بدري، فقلت لهم يعني لو حابين تتكلموا عشان اشتري دماغي، يعني اقول لهم لو حابين تتكلموا اتكلموا بس بصوت واطي يعني، وانا بقعد ايه اقعد اقرا اي حاجة وبتاع. فاحنا خلصنا الدرس وكان فاضل ربع ساعة، وانا كنت بخلص لهم الدرس بالكامل وفي خلال نص ساعة، فممكن يفضل ربع ساعة، فأقول لهم قدامكم ربع ساعة لو الدرس خلص بدري اتكلموا فيهم بس بصوت واطي ويكون نقاشات هادية. مرة قعدوا ربع ساعة نقاش، أنا قاعد، أنا مش قاعد أقرأ في الكتاب، اللي أنا قاعد مش مصدق اللي بيحصل. إن أحد الشباب من عيلة، فهو من عيلة، فالعيلة أول مرة بقى كنت أعرف إن هو من عيلة بس مش من قبيلة، فكل اللي قاعدين مع إنه أغنى واحد فيهم لكن المال لا ينفعه. فعمالين يعايروه، فهو يحاول يقول لهم ده انا ايه من حرب قبيله يعني، قالوا هو كل واحد مش لاقي حاجه يبقى حربي او كده حاجه كده يعني، اللي هو كانت قبيله يمنيه يمنيه. فقعد يقول له هو الولد بيحارب يا عيني عشان يثبت ان هو تبع قبيله، كأن حاجه عره بالنسبة له، كارثة بالنسبة له ان هو مش تبع قبيلة، مع انه اغنى واحد فيهم. ده كان بيجي في وقتها باغلى عربية واقوى عربية، لكن كل ده عنده ولا شيء، يعني كل ده بالنسبة له ولا شيء. الولد قاعد عمال يحارب وهو اذكى واحد وكان بيطلع من الاوائل وحاجة، بس بالنسبة له عنده عقدة نفسية. العقدة النفسية دي من ايه؟ ليه عندك عقدة نفسية اصلا؟ ليه انتوا بتفاخروا اصلا عليه بان انتوا تبع قبيلة؟ الحاجات دي انا شفتها يا جماعه. ليه بتكلم لان شايف ان المجتمع هناك محتاج اصلاح شديد. وكلمت احد المدرسين هناك مره، فبيقول لي قلت له بصراحه اكتر حاجه محزناني جدا هنا المساله ديت، يعني المساله بتاعت ان الولاد طالعين من وهم صغيرين كل واحد متبني النمط بتاع القبيله بتاعته. ف راح قلت له يعني ما فيش مساواة واضحة. فهو راح ضاحك، يعني مدرس كان مدرس لطيف جدا يعني، راح ضاحك قال لي بص يا أخي الدولة عايزة كده، عشان لو الدولة ما خلتناش كده هيبقى هنقول لهم طب ما كل الناس متساويين، يبقى انتوا ليه آل سعود اللي بتحكموا؟ ليه في سلالة أو قبيلة معينة هي اللي بتحكم؟ فهي الدولة عايزة الشعب يبقى قبائل، وإن هو ده التوجه العام، ده السبب الرئيسي بتاع الدولة. جزاه الله خير، والله كنت أتمنى إن أنا كنت فاكر اسمه يعني، لكن أنا للأسف مش فاكر اسمه والله، وبدعي له. الأخ كان من القصيم وبيدرس معانا في الرياض على ما أذكر، فكان جاب من الآخر قال لي ده توجه الدولة. الدولة لو خلت الناس متساوية ومفيش فروق ما بينهم، كل الناس هيقولوا لها طب ليه في سلالة معينة أو قبيلة معينة هي اللي لازم الحكم يبقى فيها؟ فقال لي ده هي الدولة راضية بكده وعايزة كده. فالتوجه ده طب تمام على المستوى السياسي، انما كمان على المستوى العلمي، ان يبقى لازم التوجه والفخر بين القبائل الحاجات دي كلها يكون من الدين ويعتبروه من صلب الدين. هي دي الكارثة اللي انا دايما بتكلم فيها يا اخي. انا اطلت اهو، اتكلمت عن الدرس عن الدردشه بتاعت بكره. الاخ الاخوه اللي كان بيسالني ليه بتكلم عن المساله وليه بتكلم عن المساله العربيه تحديدا، يا جماعه مساله مؤلمه جدا والله العظيم. وانا بدعوكم، بدعو كل اخ شاف الفيديو ده انك مالكش دعوه بكلامي، ادخل صفحات تابع النقاشات ما بين البربر والامازيغ وما بين العرب، وادخل صفحات اليمن اليمنيين وشوف اليمنيين المفاخرات اللي وصلت لسب النبي صلى الله عليه وسلم والكفر، عشان هو دوت مش عربي، ده مستعرب في اليمن، فبيعتبروا هم ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحوثيين دول بيعتبروا نفسهم هاشميين، فهم لازم يحكموا بحق الهي، لازم يحكموا بحق الهي، لازم يحكموا اليمن، تمام؟ والناحيه الثانيه شايفين ان انتوا اصلا مش عرب، النبي بتاعكم ان انتوا اصلا يعني انتوا فاهمين الوضع، ان كفروا بالله بسبب المساله العنصريه، ان احنا العرب اصلا اليمنيين، انتوا ايه؟ انتوا مستعربين اصلا. هو ما هو اصل انت لو عايز الحق، هو النبي عربي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عربي في السلاله بالمنطق بتاع الناس النهارده، هو النبي عربي؟ يعني لو النبي كان من سلاله موجوده النهارده خرجت، هل هيعتبروه عربي؟ هيقولوا لا. ليه؟ اصولك عراقيه، واحد عراقي واحده مصريه. اسماعيل ده في الاول سيدنا اسماعيل بالنسبه لهم، اول ما هو كان بيتحدث ايه في السنين الاولى، اول ما اتولد ما بيتحدث لغه امه، يعني المصريه القديمه. فانت بالنسبه لنا يعني مستعربين، ممكن بقى نقول عليكم، وده الكلام اللي بيقولوا العرب اللي هم بيعتبروا نفسهم العرب اليمنيين، عرب عاربه وحاجات، الناس في اليمن، في اليمن بحاجه زي كده. المساله العنصريه كارثه، كارثه، مش تمزقات داخليه في الجزيره العربيه بس، ومش سايبه الجزيره العربيه اللي هم مصرين عليها وان هم يخلوها من الدين، مش سايباها مفرقه ومشتته بس، لا، دي كمان عامله مشاكل في كل الدول العربيه في كل العالم الاسلامي. المساله العنصريه كارثه يا جماعه، ولا يجتمع كل هؤلاء الناس الا بالاسلام، الا على الاسلام وحده. انا مش هتكلم طبعا على اللي شفته من في الفصول، برضو الاخ مازن، هو الدواسر كلهم سود البشره، لان الدوسري في كل فصل كان بيبقى اسود البشره. لو انا مخطئ في هذه المعلومه صلح لي يعني. لو تشوفوا الاخ الاسود البشره ده كان بيتعمل ايه، الدواسر دول كان بيتعمل ايه عليهم، وان انتوا وادي الدواسر او الارض بتاع المكان بتاع الدواسر تحت ما بين اليمن وعمان تقريبا في جنوب الجزيره العربيه. لو تشوف كان الاخوه يعني، حتى مره قاعد يا ابني يقول لي هو عشان اسود، عشان اسود، معانا مدرس سوداني كان بيتعرض بسبب سود بشرته، سواد بشرته من الطلبه لحاجات، لدرجه انه يا عيني مره مدرس كبير على فكره، ما كانش صغير يعني، هو كان بقى في الرياض 30 سنه، يعني مدرس كبير في السن، ومع ذلك كان الولاد دايما سفاهه بتاعته عشان اسود البشر، الاغلبيه سود البشر فعلا، لان هم دايما كان في الفصول الدوسري فبيبقى اسود البشر. ف المدرس جاء في اليوم الوطني تقريبا او حاجه زي كده، فطلع القى شعر، الشعر اللي هو المشهور اللي هو من الاسود والاسود دوت كذا والاسود دوت كذا، شعر مشهور جدا في الشعر العربي، فالقاه. ده يوري لك قد ايه الالم اللي عند الراجل ده 30 سنه، مدرس كبير في السن، ويطلع يلقي شعر كله الم بهذا الشكل، ان يوري لهم الاسود وتقولين اسود الولاد قاعدين يسخروا، قاعدين في الفسحه يهزقوا بيه، لولا ان احنا مسكناهم اسكتوا احترموا نفسكم، ما حدش يسخر منه، رجل كبير في السن، كان استاذنا ومدرس انجليزي كبير في السن وعالم يعني، رجل محترم. فكنا كنت بروح للطلبه الفصول بتاعتي، كنت عارفهم، اقول لهم شباب اسكتوا شباب عيب حاجه زي كده فيسكتوا. فانتوا بتتكلموا ان ايوه العنصريات كارثه، ايوه العنصريات محتاجه ان يبقى في مجابهه كبيره ليها في كل العالم الاسلامي وفي كل الدول العربيه، والمنبع بتاعها اللي دايما بيربطها بالدين، احنا عايزين نخلص الدين من العنصريات. ده يحصل ازاي؟ ان اللي ماسك الدين، الناس اللي ماسكه بتخلط الدين بالعنصريه، للاسف للاسف الشديد متجمعه في السلفيه السعوديه برعاية الدولة طبعا، في السلفية السعودية، فمتجمعة، فبنحاول نفكك هذا الطرح، فبنحاول نفكك هذا الطرح مش أكتر، في إن افصلوا الدين الإسلامي، دايما خلوا مسألة الجاهليات تفاخر مع بعضها، الإسلام أعلى من كل هذا، الإسلام ما فيهوش قبيلتك، ما فيهوش كذا، القبيلة لو قلتها عشان تفاخر مش عشان تعرف بنفسك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انت بتعرف كل واحد النسب بتاعك تعرفه ليه؟ النبي قال لك عشان الارحام، تصل الارحام، مش عشان تقول انا تتعذب، تقول انا من قبيله كذا. انت مجرد ما تقول انا هاشمي بفخر كده، انا مامور من النبي ان انا اقول لك اقعد داير ابيك. لا لا، الوضع في الجزيره بين القبائل مش زي الفلاحين والصعايده. الفلاحين والصعايده ما كانش فيه بينهم حروب. لو قرات، انا كنت طالعت الحاجات، الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة تكونهم، لا القبائل كانت بتحارب بعضها وكان في مشاكل ومناطق نفوذ وحاجات، لا مش زي الفلاحين والصعايدة عندها في مصر، أسوأ بكتير جدا، أسوأ بكتير جدا. أنا قرأت مرة في أحد الكتب في المكتبة هناك في الرياض، كان شعر بيلقي حد بيقول ان وجود آل سعود ده وان هم موحديننا دي حاجة زي سحابة وهتعدي والشمس هتطلع تاني، شمس القبلية، يعني هم شايفين ان الشمس القبلية وان بقى كل واحد يستقل وان كلنا نعمل اللي حصل ده وكل القبليات ترجع وتضرب في بعضها تاني، يعني بيعتبروا هي دي الشمس. انا لا ارجو، ومن الحاجات اللي دايما اخشى ان مملكة آل سعود تتفكك هي ان انا مش انا مفيش حد عاقل يتمنى ان الجزيرة العربية ترجع تاني زي الزمن اللي هو قبل كده، ان نجد ترجع كلها قبائل كده، وان الجزيره العربيه ترجع كلها عباره عن قبائل محدش بيبص لها وبتاع، والقبائل كلها بتطحن في بعض. انا لا، انا ارجو من الله ان ده ما يحصلش، وانها يظل الناس دي متوحدين ويتوحدوا اكتر ويكون احسن ويتوحدوا مع المسلمين كلهم. لان فعلا والله تفكك الجزيره العربيه وتفكك دوله ال سعود ده هيبقى كارثه. قبائل، في قبائل شايله من بعضها لغايه دلوقتي، وشايله طارات من سنين طويله، وفي ناس. انا ارجو من الله ان ده ما يحصلش، ارجو ان هم تظل متوحده كده وتنتقل ان هي تبقى دوله كلها. تكفير الوهابيه لطوب الارض. بص انا مش بالمناسبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انا شايف ان اللي عمله، عشان برضو اصل الوهابيه دي قصه طويله وموقفي منهم قصه طويله. الجزيره العربيه كانت الكلام اللي مروي واللي محكي في تاريخ ابن جنام وغيري بيدل ان فعلا كان الشرك انتشر. انتشر بشرك يعني صريح مطلق. يعني يقول لك كان بيتذبح للاشجار وحاجات، ان الجزيره العربيه ونجد وكده ارتدت لما قبل الاسلام فعلا يعني. فالكلام ده إذا كان صادقا فيه، وأنا أرجح صدقه طبعا لأسباب كتيرة، لأنها كانت المنطقة نجد والمنطقة دي كانت خارج التاريخ. إذا كان صادقا فيه، أيوه، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعا كانت دعوة صالحة إن هي الناس ترجع للسنة وللإسلام بشكل عام وتترك وترجع للتوحيد. لكن اللي حصل ان انت تقعد تقول بقى الدولة العثمانية مشركة، وان انت تتعامل في اللي انتوا بتشوفوه في تاريخ ابن غنام وغيره، في تاريخ تاني برضو تقرؤوه بس مش متذكر قوي الاسم، ان انت تتعامل اننا رايحين نحارب المشركين المصريين، رايحين نحارب المشركين اللي قاعدين في البحرين. البحرين دي اللي هي مش البحرين، البحرين دلوقتي البحرين هي الموجودة في كافة المناطق الموجودة على الخليج العربي، الخليج العربي بشكل عام يعني. رايح حارب المشركين هنا، فأنت بدأت تتعامل عن إنه كله مشركين. فكان في غلو في التكفير، كان في غلو في التكفير. هل كانوا خوارج؟ لا، أنا لا أرى إن هم كانوا خوارج طبعًا. لأن في عوامل كتيرة مؤثرة على ظهورهم وظهورهم بهذا الشكل وتصرفاتهم بهذا الشكل، منها عوامل في، يعني هقول لكم على حاجة. في أحد اللي اعتقلوا لما محمد علي دخل راح جزيرة عربية، فاعتقل أحد الناس يا تصون يا محمد علي، فاعتقلوا ووداه مصر أحد الأشياخ الكبار. لما العلماء بتوع مصر قعدوا معاه وبتاع، العلماء احترموه، الكلام بتاعه جميل وكان موجود، واضح إنه كان عند الأتباع والأشياخ، واضح ان هو كان عند الاتباع والاشياخ للاسف. بس ما كانش كل يعني المساله كلها ان كان الدعوه الوهابيه كان عايزه ان الدوله تتعامل معاهم بطريقه افضل من كده، ما تعاملتش بطريقه افضل من كده، وهم بالمقابل تدخلت الروح القبليه مع الروح الاسلاميه في هذا الامر يعني. لكن هي كانت فيها حاجات صالحه، فيها حاجات صالحه. بعثت السنه، طبعا انا مؤمن تماما ان فعلا كانت السنه بعثت على ايدين. احيانا السنه تبعث على ايد واحد مبتدع بالنسبه لك، ممكن تحصل، دي يعني قصه طويله جدا. لكن يحصل ان هو يثير هذا الامر. والوهابيه، ان انا اقول ان الدعوه الوهابيه كانت حاجه واحده، لا، كانت ليها احيانا يبقى فيها غلو. يعني يقول لك الدوله السعوديه الثانيه على ما اذكر كان فيها غلو اكتر من الدوله الاولى، ثم الدوله السعوديه الثالثه كانت الغلو فيها اقل بكثير من الدولتين الاولى، لان هي كانت دوله سياسيه بصراحه، ما كانتش دوله دينيه زي الدولتين الاولانيين. فانا بقول ان كان فيها كان لها وعليها، وكان عليها كثير. وما فيش حد منصف يا جماعه يقرا تاريخ ابن جنام ويشوف ان عمالين يتعاملوا مع كل القبائل انها قبائل مشركين، وان هم راحوا واستباحوا عشان دول مشركين الا ولازم يحس ان لا، يا لا، ده اول من جعلوهم مشركين وتعاملوا معهم على انهم مشركين قبائل نجد نفسها وقبائل الجزيره العربيه نفسها قبل ما يتعاملوا مع غيرهم. ايوه، كان فيه غلو، كان فيه غلو طبعا. يعني وان رضي من رضي، اللي مش عاجبه يروح يقرا في تاريخ ابن غنام، بس في نفس الوقت بلاش تقرا تاريخ ابن غنام، لان انا نصيحتي هتطلع بقى ده كام اللي بيفتروا على الدعوه الوهابيه كلها بشكل عام كتير، فانت ممكن تطلع تروح شاتمها وهتظلمها في حاجات كتير. لا، هم اصلحوا في حاجات كتير يا راجل. الجبرتي نفسه انصفهم، لان لما يبقى مكه بيتدخل مكه في الحج بالرأس والطبل والزمر وهم يقولوا لا، يبقى مين اللي عنده حق؟ يبقى عندهم حق، يبقى هم اللي معاهم الحق. والامثله كتيره والموضوع هيطول، وانا نضطر نختم هنا. وأي حاجة، أي سؤال تاني إن شاء الله، لو عايزين أي حاجة قلتكم نقول مرة تانية. سبسكرايب للقناة إن شاء الله، واللايكات عشان يعني الموضوع يبقى أحسن شوية في القناة. يعني أنا بقول لكم لقيتها بتفرق. وجزاكم الله كل خير على المشاهدة، وإن شاء الله أي حاجة مقترحين نتكلم عنها في أي وقت يعني اكتبوها في التعليقات، يعني نعملها دردشة يوم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.